الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. وصلنا إلى هنا لعل إلى هنا. طيب، باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ثم قال رحمه الله: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذا ما قاله المصنف رحمه الله في هذا الباب. وإعراب الباب معلوم لديكم، يعني الترجمة إعرابها معلوم لديكم، إما أنه خبر لمبتدأ، باب خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو مجرور بحرف مقدر، أو منصوب باسم فعل، أو مجرور بماذا؟ بحركة الإتباع. هذا ما سبق في عدة أبواب من هذه المقدمة. أما الكلمة الثانية، باب العطف، الكلمة الثانية لها حالة واحدة، وهي الجر، والثانية جرر كما قال ابن مالك. ثم قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف، وحروف العطف عشرة. فقوله وحروف العطف، الواو في قوله وحروف العطف للاستئناف البياني، وقد سبق ضابطه، والفرق بينه وبين الاستئناف النحوي. وحروف العطف، وحروف العطف حروف مبتدأ، وحروف العطف مبتدأ قلنا، وحروف العطف مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، الرافع له. التجرد هنا ولا الابتداء؟ الابتداء، أن العامل المعنوي طبعا هما قسمان، التجرد والابتداء. التجرد يكون في الأفعال يعني المضارع، والابتداء يكون في الأسماء وهو المبتدا. لذلك قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء. العطف أيضا مضاف إليه، عشرة خبر. ثم قال: وهي، وخبر طبعا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهذه المسائل معلومة لديكم الآن، يعني الرافع له المبتدا على القول الراجح، كذلك رفع خبر بالمبتدا، وعلى أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ليس وحده هو الذي يكمل ويتمم الفائدة، ولكن هو والمبتدا، وبعضهم قال هو والمبتدا والابتداء. والصحيح أن المبتدا والخبر هما معا من يكمل ويتمم الفائدة، فبدون مبتدا لا يمكن أن تكون هناك فائدة، وبدون خبر لا يمكن أن تكون هناك فائدة، وسواء كان موجودا أو محذوفا في الصور التي سبقت لكم. ثم قال: وهي، وحروف العطف وهي. قلنا وحروف العطف إما أن نقول حرف عطف، وإما أن نقول حرف استئناف، حرف استئناف، وإن كان كثير من العلماء رجح أن يكون هنا حرف عطف. وهي حرف استئناف، وهي الواو حرف استئناف، هي ضمير منفصل طبعا مبتدأ مبني على الفتح أو مبني على الكسر، في الخلاف السابق هل الهاء وحدها الضمير والهاء وحدها أعتقد ضميرة، ولكن إذا قلنا مبني على الكسر أو مبني على الفتح هو طبعا في محل رفعين لأنه مبتدأ، والضمائر كلها مبنية، كل مضمر له البناء يجب كما قال ابن مالك. الواو، وهي الواو، الواو هنا وما عطف عليها، الواو وما عطف عليها خبر المبتدأ، ماشي غير الواو، الواو وكل حروف العطف التي عطفت على الواو. والفاء، الفاء طبعا مش تكون معطوفة على الواو، والمعطوف على المرفوع مرفوع على ما ترفع الضمة الضائرة في آخره. وكذا تقول في ثم، وثم الواو حرف عطفين، ثم معطوف على الواو، وطبعا هنا مبني على الفتح في محل رفعين. وأو نفس الطريقة، أو أيضا حرف عطفين معطوف على ماذا؟ على الواو، مبني على السكون في محل رفعين. وأم، أم كذلك نفس الإعراب. وأما الواو حرف عطفين، أما معطوف على الواو نفس الطريقة، وطبعا إلا أنهم يختلفون في مسألة مبني على السكون أو لا مبني على الفتح أو مبني على غيره. وبل كذلك، ولا كذلك، ولكن كذلك. ثم قال في بعض، وحتى في بعض، وحتى كذلك في بعض جر ومجرور متعلق بمحذوف حال من حتى. أها، وبعض مضاف، والمواضع مضاف إليه، المضاف إليه مجرور كسر الظاهرة هنا في آخره. فإن الفاء فاء الفصيحة على ما قيل في الفاء، إن حرف شرطين جازم، يعني تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. عطفت فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، باش متجزم هو بإن، إن فإن. ثم قال فإن عطفت، فإن عطفت، عطفت باش يكون فعل الشرط، فعل الشرط، والتاء فاعل، عطفت أنت بها جر ومجرور متعلق بعطفت، على مرفوع جر ومجرور متعلق أيضا بعطفت. رفعت كذلك فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وباش بإن، بإن يعني جواب الشرط، والتاء فاعل، أو على منصوبين إلى آخره، نفس الإعراب اللي قلنا في هذا. ثم ذكر أمثلة لا تخفى عليكم ولا يخفى عليكم إعرابها. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. ثم قال: وحروف العطف عشرة. حروف العطف عشرة على القول بأن إما المكسورة الهمزة عاطفة، وإن كان التحقيق عند علماء النحو أنها ليست عاطفة كما سيأتي إن شاء الله. والعطف، لاحظوا، العطف لغة معناه الميل، الميل، تقول عطف فلان على فلان، معنى عطف عليه أي مال عليه بالرفق والرحمة، مال عليه بالرفق والرحمة. والميل معناه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. ولذلك عرف العطف بعض العلماء في اللغة بقولهم الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. واصطلاحا قسمان، والتعريف هنا عند اصطلاح النحاة بالنوع، يعني قسموه إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. أما عطف بيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، والمخصص له في النكرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عطف بيان، وقد أشار إليه ابن مالك في خلاصته فقال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت والي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري أو البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. ثم قال: عطف النسق. وجاء في نار القراء أيضا أبياتا تبين معنى عطف البيان، حيث قال صاحبه، صاحب هذا يعني كتاب نار القراء: يعطف للبيان باسم قد ظهر من جامد نحو أبي حفص عمر. أبي حفص عمر، يعني أن عطف البيان يكون بالاسم الظاهر ولا يكون بالمضمر، كما الأبيات المعروفة أو البيت المعروف من الرجز أو الراجز، قال: أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا قول الراجز، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، ما مسها من نقب ولا بالنون، نقب ولا دبر، يعني ما كان يتعلق بالذات دون الصفات، دون الصفات، بخلاف النعت وجب أن يكون جامدا غير مؤول بالمشتق أو بمنزلة الجامد، يعني هو اللي كيكون صفة لكنه صار اسما كالنابغة والفضل وغيره، والغالب فيه أن يكون أشهر من متبوعه. لماذا؟ لأنه يوضحه ببيان حقيقته، فلذلك هو كالتعريف له، كما في قولنا في عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه المكنى بأبي حفص، لأن اسمه المعطوف على كنيته أشهر منها، وربما لا يكون كذلك لكن يحصل الإيضاح من اجتماعهما معا، وهذا لا يختص بالأعلام خلاف لبعضهم، خلاف لبعضهم. ولذلك قال: يعطف للبيان باسم قد ظهر من جامد نحو أبي حفص عمر وهو كنعت وفق متبوع جرى معتزلا في طرفيه المضمرة، يعني أن عطف البيان مثل النعت إلا أنه يفيد ما يفيده من إيضاح المعارف وتخصيص النكرات، غير أن هذا في ماذا؟ في الجوامد، والنعت في المشتقات، ولهذا ما ورد جامدا في النعت يؤول إلى المشتق، ذلك في تسع صور كما سبق لكم، ولذلك وجبت موافقته للمتبوع في جميع الأحكام التي يوافق النعت بها متبوعه، وطبعا امتنع وقوعه بين المضمرات، أنه لا يعطف الضمير، يعني فلا يعطف الضمير عطف بيان ولا يعطف عليه، كما لا ينعت ولا ينعت عليه ولا ينعت به ولا ينعت به. ولذلك قال أيضا أن عطف البيان يقع بين الجملتين، وجاء بين الجملتين كدعا مولاه قال ربي هب لي مرجعا، وكذلك أيضا كل ما كان من عطف البيان يصح أن يحل محل المعطوف عليه، لأنه يقبل الطرح للاستغناء عنه، ولذلك يجوز أن يكون بدلا، بدلا كما قال يعني في لقب عمر الخطاب رضي الله عنه، ويعني كنيا، وكل ما حل محل الأولي قابل طرح كان ردف البدل، كيا أخي ذا الطوق لا عمرا حما قوم الرجال والنساء لأكرما. إذن هذا فيما يتعلق بعطف البيان. عطف البيان فيه كلام طويل، ولكن المصنف عندما تحدث تحدث على ماذا؟ عن عطف النسق دون عطف البيان، لم يتكلم على المصنف على عطف البيان. لماذا؟ بناء على أنه مرادف للبدل، مرادف للبدل، فالحديث عنهما معا في كل باب حديث، يعني دون فائدة يكون مكرورا ومكررا ومكررا. إذن عطف البيان ممكن أن نقول في تعريفه تابع، تابع جامد يشبه النعت في إيضاح متبوعه، في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت عن ماذا؟ عن المراد، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها، وكما قلنا في قول الراجز أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر ماذا يعرب؟ يعرب عاطف بيان، عاطف بيان على أبو حفص. ولماذا ذكره هنا الراجز؟ لتوضيحه والكشف عن المراد به، وهذا أيضا ذكره للتفسير والبيان، للتفسير والبيان، ولذلك أراد به سيدنا عمر. وعطف بيان إن كان معرفة، إن كان معرفة ويوضح متبوعه متى، إن كان معرفة، إن كان معرفة يوضح متبوعه، وإن كان نكرة يخصصه. إذن فنقول، ممكن أن نقول الآن في التعريف، عطف البيان هو تابع جامد يشبه النعت في إيضاح ويكشف، في كونه يكشف متبوعه كما يكشف النعت متبوعه. وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة بنفسه، لا بمعنى في متبوعه بنفسه، لا بمعنى في متبوعه ولا في سببه. يعني لابد من هذه القيود الثلاث، يعني ما يمكنش يكون يعني يوضح أو يخصص يعني بواسطة، بواسطة، بل بنفسه. ولا يمكن أن نقول بمعنى في متبوعه كما قلنا في النعت، ولا في سببه كما قلنا أيضا في النعت الحقيقي والسببي. وأيضا لابد أن يوضح متبوعه، لابد أن يوضح متبوعه. ولذلك فائدة عطف البيان أنه يوضح متبوعه، هذه فائدته. فإذا كان المتبوع معرفة كالمثال الذي ذكرنا وضحه، وتخصيصه أيضا يعني ويخصصه إن كان نكرة، إن كان نكرة، مثلا تقول اشتريت حليا سوارا، سوارا، أو كما قال الله عز وجل أو كفارة على قراءة حفص طعام مساكين، طعام مساكين. وطبعا معلوم يجب في عطف البيان أن يوافق متبوعه ويطابقه في ماذا؟ في أنواع كثيرة، في أنواع الإعراب أولا، وفي التذكير والتأنيث، يعني وفي الإفراد وماذا؟ والتثنية والجمع، وفي التعريف والتنكير، وفي التعريف، التعريف والتنكير. أن عطف البيان هذه مزايا: أولا يوضح متبوعه، مثله مثل النعت، يعني النعت يوضح متبوعه، كذلك عطف البيان. إلا أن الفرق بينهما النعت يكون مشتقا أو جامدا مؤول بالمشتق كما سبق لكم في الصور التسعة، أما عطف البيان فلا يكون إلا جامدا، إلا جامدا. ويمكن أن يكون مشتقا، ولكن مشتق أن يكون مشتقا بمنزلة الجامد، والمشتق بمنزلة الجامد هو ما كان صفة فصار اسما كما قلنا سابقا كالعباس والنابغة ونحوهما. والغالب فيه أن يكون يعني في عطف البيان أشهر من متبوعه. لماذا؟ لماذا اشترطنا أن يكون أشهر من متبوعه؟ ليزيده بيانا، ليزيده بيانا. وقد لا يكون هذا ليس يعني قاعدة لا يعني ليست أغلبية، بل هذه قاعدة أغلبية، هذا هو الغالب. ومن غير الغالب قد لا يكون أوضح من متبوعه، بل ربما قد يكون مساويا له، بل قد يكون أقل أيضا في بعض الأحيان. وبماذا يحصل يعني التوضيح آنذاك؟ يحصل باجتماعهما معا. ثم أيضا العلماء اختلفوا في وقوع عطف البيان بين النكيرات، هل جائز أم لا؟ الصحيح الجواز، ومثلوا له بقولهم لبست ثوبا جبة، لبست ثوبا جبة. إذن هنا يفيد المتبوع في مثل هذه الحالة، ماذا يفيد؟ تخصيصا، يفيد تخصيصا. لماذا؟ لأن المعلوم القاعدة المعروفة لديكم أن بعض النكيرات أخص من بعض، أن بعض النكيرات أخص من بعض. إذن يجب في عطف البيان أن يوافق ويطابق متبوعه. فإذا كان المتبوع معرفة كان كذلك التابع معرفة، وإن كان أيضا مخصصا كان كذلك، يعني إن كان نكرة كان نكرة. ولكن يقع الإيضاح عندما يكون المتبوع معرفة، ويقع التخصيص عندما يكون المتبوع نكرة، مفهوم؟ قلنا ويجب المطابقة في ماذا؟ يجب أن يطابق متبوعه في أنواع الإعراب، في أنواع الإعراب. وأيضا يجب أن يطابقه في الأفراد، في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير، وكذلك يجب أن يطابقه في التأنيث والتعريف والتنكير والتذكير، والتذكير، مفهوم هذا؟ وله مواضع، مواضعه مثلا الاسم بعد الكنية، أو الاسم بعد اللقب، أو الاسم الظاهر بعد الإشارة، أو التفسير بعد المفسر، أو الموصوف بعد الصفة، أو الموصوف بعد الصفة. وبعض علمائنا يرى، من علماء النحو، أن جميع هذه من قسم البدل المطابق. إذن ما كاينش الفرق بين البدل المطابق وبين عطف البيان. فما يقال في البدل هنا يقال في عطف البيان، مفهوم؟ يعني يجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدل، يعني بدلا. فمثلا الاسم بعد الكنية تقول يا حبذا أو حبذا الخليفة أبو بكر عبد الله، فعبد الله هذا اسم سيدنا أبي بكر الصديق، أما أبو بكر فهذه كنيته. والاسم بعد اللقب نعم الخليفة الرشيد هارون، الرشيد هارون. والاسم الظاهر بعد الإشارة أعجبني هذا الخطيب. والتفسير بعد المفسر العسجد الذهب. الموصوف بعد الصفة المسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ وكل ما كان من عطف البيان يصح أن يحل محل المعطوف عليه، لأنه يقبل الطرح ويستغنى عنه، ويجوز أن يكون أيضا بدل كل منه. يا أخي عبد الله، ممكن أن تقول يا عبد الله، يا عبد الله، يعني يجوز لك طرح والاستغناء على ماذا؟ الاستغناء على ماذا؟ الاستغناء ماذا؟ عن المعطوف، والاستغناء عن عطف البيان. أما إذا لم يكن الاستغناء عن التابع أو عن متبوعه فماذا يتعين؟ إذا يعني صح وجاز الاستغناء عن التابع فيكون إيش؟ يكون بدلا وعطف بيان. لكن إذا لم يصح فماذا يتعين؟ يتعين أنه عطف بيان. ويمتنع البدل، وذلك يكون إما من جهة اللفظ كما إذا قلنا يا أخي عمرا، فهنا لا يجوز أن يحل محل الأول لأن ذلك يقتضي نصب العلامة المفرد لفظا في النداء، وهذا خلاف القاعدة المعروفة، لا يمكن أن تقول يا عمرا. وإما من جهة المعنى هند جاء خليل غلامها، لأن إذا حذفنا غلامها من الكلام يقع الفساد في التركيب، يقع الفساد في التركيب. وأيضا من عطف البيان ما يقع بعد أي وأن التفسيريتين، يعني غير أن أي تفسر بعد تفسر بها المفردات والجمل، وأن لا يفسر بها إلا الجمل المشتملة على معنى القول دون حروفه، معنى القول دون حروفه. ماذا نقصد بقولنا معنى القول دون حروفه؟ يعني أن يكون فيه ما يدل على معنى القول، ماشي لفظ القول، لا لا لفظ القول وما يشتق منه. وذلك يعني مثال معنى القول كأمرت وناديت وأشرت وكلمت ونحوها مما يشتق منها، فهذه فيها معنى القول. رأيت ليثا يعني أسدا، أي أسدا، وأشرت إليه أي اذهب، وتقول كتبت إليه أن عجل بالحضور، أن عجل بالحضور. رأيت ليثا أي أسدا، فأسدا عطف بيان على ليثا، وقولنا أشرت إليه أي اذهب، أي اذهب، فجملة أي اذهب عطف بيان على جملة أشرت إليه، وجملة كتبت إليه أن عجل بالحضور، جملة أن عجل بالحضور عطف بيان على جملة كتبت إليه، لأن الكتابة هي نفسها مشتملة على معنى القول، مشتملة على معنى القول. وإذا كنيت بأي فعلا تفسره فضمك التاء ضما معترفي، وإذا تضمنت إذا معنى أي تفسيرية كانت ماذا؟ كانت إذا حرف تفسير، كانت حرف تفسير. وإذا كانت معنى أي أيضا كذلك كانت حرف تفسير. إذن عطف البيان هو أن تقيم الأسماء الجامدة مقام الأوصاف المشتقة من الأفعال في رفع اللبس وإزالة التوسع. فإذا رفعنا اللبس باسم مشتق سميناه ماذا؟ وصفا. وإذا أزلنا اللبس ولكن باسم جامد ماذا نسميه؟ ماذا نسميه هنا؟ شو نسميه؟ ماذا نسميه؟ نسميه عطف بيان، عطف بيان، لأن عطف بيان يكون بعد اسم مشترك. لماذا؟ لأجل أن نخص واحدا بعينه. كذلك الصفة تقع بعد اسم مشترك، لماذا؟ لنخصص مسمى من الجماعة. فإذا قلت مررت بأخيك وهو له إخوة كثيرة، كثيرون، مررت بأخيك، فتقول له الكاتب، الكاتبي، مررت بأخيك الكاتبي، بما أن الإخوة كثر جماعة، فقلت الكاتبي، فقولك الكاتبي تخصيص للأخي دون غيره، لأن الكاتب دون غيره، أن عنده إخوة لكنهم لا يكتبون، ولا يكون فيهم، ولا سيما إذا كان لا يكون فيهم كاتب سواه. وإذا قلت مررت بولدك زيد فله أولاد كثير ولكنك خصصت ولدا واحدا وسميته، ولا سيما إذا كان له أولاد كثير، وإن لم يكن له إلا ولد واحد هل يصح أن يكون هنا عطف بيان أم بدل؟ الجواب يصح هنا لا يصح هنا أن يكون عطف بيان، بما أنه عنده ولد واحد، فإذا كان عنده أولاد كثر وقلت مررت بولدك زيد، فهنا زيد يصح أن يكون عطف بيان ويصح أن يكون بدلا. لكن إذا كان له أولاد أكثر من واحد ولدان فأكثر، أما إذا كان ليس له إلا ولد واحد وهو الذي مررت به زيد، فهنا لا يمكن أن يكون بيانا بل هو بدل، هو بدل، مفهوم؟ لأنه لم يرفع اللبس، لم يرفع اللبس يعني لم يقع رفع اللبس. بعض العلماء قالوا يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر، فإذا لم يكن أوضح من متبوعه وأشهر فهو بدل، فهو بدل. مثلا تقول جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، فماذا نقول في إعراب الرجل؟ هل نقول عطف بيان أم نقول بدلا؟ الصحيح هنا هو بدل وليس عطف بيان. لماذا؟ لأن اسم الإشارة أوضح من المعرف بأل، أوضح من المعرف بأل. لماذا قلنا الصحيح؟ لأن بعض العلماء وبعض النحاة أجازوا أن يكون الرجل عطف بيان لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضح من المتبوع، وهذا القول ضعيف أو نقول مرجوح. والقول الصحيح أن الرجل في هذا المثال يعرب بدلا، يعرب بدلا، لأننا نشترط فيه ماذا؟ الإيضاح، نشترط فيه الإيضاح، لأن الاسم إشارة أوضح من المعرف بآل، مفهوم؟ ولذلك يؤتى به للبيان. والمبين يجب أن يكون أوضح، أوضح من يعني المبين. هذا المثال الأول وهذا القسم الأول أو الحكم الأول، يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر، وإذا لم يكن كذلك فهو بدل. الحكم الثاني، العلماء قالوا الفرق بين البدل وعطف البيان، قالوا بالفرق، إلا أن البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، دون المبدل منه، هذا في البدل. والفرق في عطف البيان فهو ليس، أما عطف البيان فليس هو المقصود، فليس هو المقصود. ولكن من المقصود هنا؟ المقصود بالحكم هو المتبوع، المقصود بالحكم هو المتبوع، لأننا نحن أتينا بالتابع. شنو هو التابع؟ عطف البيان. لماذا أتينا به؟ توضيحا له وكشفا عن المراد منه. إذن فهنا يختلف، هذا هو الفرق بين البدل وعطف البيان. البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، والعطف عكسه، المقصود بالحكم هو المتبوع وليس التابع. الحكم الثالث، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل، ولكن بشرط إذا لم يكن الاستغناء عنه أو الاستغناء عن متبوعه، إذا لم يكن فيجب حينئذ أن يكون عطف بيان، أن يكون عطف بيان. مثال عدم جواز الاستغناء عن التابع، إذا قلت مثلا فاطمة جاء حسين أخوها، أخوها هنا إذا حذفنا لفظة أخوها من الكلام سيفسد ماذا؟ التركيب، سيفسد التركيب، لذلك لا يمكن أن نحذفها. وكذلك المثال لعدم جواز الاستغناء عن المتبوع، قولهم أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، هذا من الشواهد المعروفة في النحو. بشر، بشر هنا عطف بيان على البكري لأنه ماشي بدل منه. لماذا؟ لأننا إذا حذفنا المتبوع اللي هو البكري ماذا يجب؟ يجب أن تضيف التارك إلى بشر، وهذا ممتنع لأن إضافة ما فيه آل إذا كان ليس مثنى أو مجموع جمع مذكر سالم إلى ما كان مجردا عنها غير جائز، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الإضافة، مفهوم؟ وإن كان أجاز إضافة الوصف المقترن بآل إلى كل اسم معرفة بلا قيد ولا شرط الفراء، إذن فعلى رأيه يجوز أن يعرب بشر في هذا البيت أيضا بدل من البكري، وهذا قول ضعيف طبعا، هذا قول ضعيف. الحكم الرابع أن يكون عطف البيان جملة، كما قال الله عز وجل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أين عندنا الشاهد؟ الشاهد عندنا جملة قال يا آدم هل أدلك، هذا عطف بيان على جملة فوسوس إليه الشيطان. ولذلك النحاة، بعض النحاة قد منع عطف البيان في الجمل وجعلوه من باب البدل وليس من باب العطف، ولكن علماء المعاني أثبتوا عطف البيان في الجمل وهذا هو الصحيح، ومنه قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة، فجملة أن تلكم الجنة ما موقعها في الإعراب؟ عطف بيان، عطف بيان، مفهوم؟ طيب العطف والمعطف، إن هذا عطف بيان سيأتي الحديث عنه في الألفية. المعطوف بالحرف ونقول في تعريفه هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه، أو إن شئت أن تصرح بالفاعل قل تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من أحرف العطف، حرف من أحرف العطف، ولهذا يسمى العطف بالحرف، يعني عطف النسق يسمى الحرف بالعطف. طبعا عطف النسق له أسماء، سماه الكوفيون عطف النسق، وسماه البصريون العطف بحرف، العطف بحرف، وسماه السيبويه، وسيبويه يسميه الشركة، الشركة المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، لهذا اسمها الشركة، أن الثاني يتبع الأول في أنواع الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما وبالحرف أيضا. وهذه الحروف يعني إذا كان نائب طبعا نيابة عن الضمة أو عن الفتحة، ولكن هذا الاتباع بماذا يكون؟ يكون بالحروف، يكون بالحروف، وهذه الحروف اختلف فيها العلماء أيضا، فمؤلفنا صاحب هذه المقدمة قال بأنها عشرة وحروف العطف عشرة، وغيره قال تسعة، لأن إما بكسر الهمزة وقع فيها خلاف هل هي عاطفة أم لا، والتحقيق أنها ليست عاطفة. هذه الحروف التي سوف نتحدث عنها كلها تشترك في إدخال الثاني في إعراب الأول، وإن كان معانيها تختلف، ولكن اختلاف المعاني لا يمنع من إدخال ما بعدها في إعراب ما قبلها، مفهوم؟ يعني أن الاختلاف لا يمنع ماذا؟ من إدخال ما بعدها في إعراب ما قبلها. ما قبلها عطف النسق، عطف النسق لاحظوا يعني أو العطف بالحرف أو شركة كما سماه سيبويه. عطف النسق تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف التسعة أو العشرة على قول المصنف. وأحرف العطف التسعة أو العشرة هي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن. ولكن طبعا المصنف زاد ماذا؟ زاد إما. إما فالواو والفاء وثم تفيد مشاركة، مشاركة المعطوف المعطوف عليه في الحكم والإعراب دائما دائما. وإن كان بعض العلماء قال أنا إلى الآن، أنا إلى الآن لم أجد دليلا قويا يجعل إما من حروف العطف يعني عطف النسق. هذا كما قال الراضي أيضا في مسألة الفرق الجلي بين بدل الكل وبين عطف البيان، حيث قال ما أرى، أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وعطف البيان، بل ما أرى عطف البيان إلا البدل. وأيد هذا إمام النحاة سيبويه. هنا أيضا يعني بعضهم قال لك بأن إما التي عدها المصنف من حروف العطف قال لك لم يقف على دليل قوي يجعلها من حروف العطف. أولا بدأ بالواو، وهي الواو، لأن الواو لمطلق الجمع على الصحيح يعني من غير ترتيب، من غير ترتيب، ولذلك يقولون الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فهي لمطلق الجمع. فإذا قلت مثلا جاء شيخ وعمر، وعمر يعني إما أن يكون قبله أو بعده، يحتمل أن يكون قبله أو بعده أو معه، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقة، كما قال ابن مالك، كما قال ابن مالك. أما الفاء عكسه، الفاء عكسه يعني تدل على الترتيب والتعقيب، تدل على الترتيب والتعقيب. فممكن أن تقول جاء زيد فعمر، فعمر متى هذا؟ تقول فعمر مشي سبه، لا لا، دون أن تقصد المعنى ودون أن تراعي هل جاء عقبه أم لا. فإذا عندما تقول جاء زيد فعمر هذا متى تقولها؟ إذا كان عمر جاء فعلا عقب مجيء زيد، ولهذا يقول ابن مالك والفاء للترطيب باتصال، والفاء للترطيب باتصال. عكس ثم، ثم يؤتى بها لماذا؟ للترطيب ولكنه لانفصال يعني مع التراخي بمهلة، مع التراخي بمهلة. فتقول جاء زيد ثم عمر، ثم عمر إذا كان مجيء عمر تم بعد مجيء زيد بمهلة، بمهلة. فإذا هذه ولذلك قال ابن مالك وثم للترطيب بانفصال، وثم للترطيب بانفصال، يعني يكون مثلا العطف بالانفصال، العطف بالانفصال، لأن معلوم أن العطف إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون للترطيب والتعقيب وإما أن يكون للترطيب والانفصال، والانفصال. أيضا عندنا أو، عندنا أو، أو التي للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، هذه أو، مفهوم؟ أو نقول أو، أو إما أن تكون واقعة بعد الطلب أو تكون، أو تكون أن تكون واقعة بعد الخبر. لاحظوا قسمان، إما أن تقع بعد الطلب وإما أن تقع بعد الخبر. فمتى وقعت بعد الطلب فلها معنيان، التخيير أو الإباحة، التخيير أو الإباحة. ومثال التخيير أن تقول تزوج فاطمة أو أختها، تزوج فاطمة أو أختها، يعني لا يجوز لك أن تجمع بينهما ولكن اختر، اختر واحدة، اختر إحداهما، أما الجمع بينهما فممنوع لأن هذا التخيير، التخيير، أن إما التخيير إما الإباحة، يعني ما كيوقع بين هذه التخيير أو الإباحة، التخيير هذا هو المثال. والإباحة يقول لك جالس العبادة أو الزهاد، جالس العبادة أو الزهاد، يعني أنت مخير، أنت مخير. فقد يقول أحدكم بماذا نفرق بين التخيير والإباحة، هل هناك ضابط أم لا؟ الجواب، الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير يمنع معه الجمع، لأن عندما قلت تزوج فاطمة أو أختها فيمنع كليا الجمع بينهما، هذا في ماذا؟ هذا في التخيير. أما الإباحة فخلافه، خلاف التخيير، خلافه، لأن الجمع يجوز معها ولا يمكن أن يكون ممتنعا، ولا سيما إذا وقعت بعد الطلب، إذا وقعت بعد الطلب. أما إذا وقعت بعد الخبر فلها معنيان أيضا، الشك والإبهام، الشك والإبهام. فمثال الشك قوله تعالى حكاية عن عزير، لبثت يوما، الرجل الصالح عزير، لبثت يوما أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم، هذا الشك، الشك. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهنا أيضا جعل بعضهم هذا للشك. ونحوه لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم، مفهوم؟ وقول النبي يعني وإن أو إياكم لعلى هدى، هذا قول النبي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عالم أنه على الحق يقينا، لكنه قصد بذلك الإبهام على المخاطب. لماذا؟ حتى يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل محاورته عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا قلنا أو، وعندنا أم، أو وأم. أم أيضا حرف عائش حرف عطف، وإما أن تكون أم إما أن تكون لطلب التعيين، لطلب التعيين. أعندك زيد أم عمرو؟ هذا متى؟ إذا كنت تعلم بأن أحدهما عندك، يعني عند المخاطب، ولكنك لا تعرف عينه ولا تعرف من هو، وطلبت منه أن يعينه لك، هل هو واحد موجود عندك، ولكن هل هو زيد أم عمرو؟ هذا معنى هل هو زيد أم عمرو. وأما إما، إما فقالوا استدلوا بالآية فشدوا الوثاق، فإما منا، وإن كان بعضهم قال لك هذه الآية لا تصلح أن تكون لماذا في إما حرف عطف. وقس على الباقي، هذه أحرف العطف، يعني عطف النساق، إما أن يكون بالواو أو بالفاء أو بثم أو بحتى أو بأو أو بأم أو ببل أو بلا أو بلكن أو بلكن. وطبعا لأن أحرف العطف لها مهمة، ومهمتها أنها تنوب على ماذا؟ عن تكرار عامل المعطوف عليه مع المعطوف. يعني بدل ما تقول جاء زيد وعمر، هذا الواو هنا نابع عن العامل جاء زيد وجاء عمر، جاء محمد فعمر فجاء عمر، فالفاء يعني هنا يعني أو حروف العطف نائبة عن ماذا؟ نائبة عن العامل، عن العامل، أن بدل ما تكرر العامل مرتين وهذا فيه إخلال ونقص، أتينا بحروف العطف بدل العامل المحذوف. ثم هي كما قلنا منها ما يفيد اشتراك المتعاطفين في اللفظ والمعنى، هذا الواو والفاء وثم وحتى. فعندما تقول جاء محمد وعمر، وتقول جاء علي وفاطمة، هذا فيما يفيد اشتراكهما في اللفظ فقط، وهو أيضا بل ولا ولكن، هذا فيه ما يفيد، لا عفوا، هذا فيه ما يفيد اشتراكهما في اللفظ والمعنى. لأنه يعني ممكن أن نقسم أحرف العطف إلى قسمين، القسم الأول ما يفيد اشتراك المتعاطفين في اللفظ والمعنى كالمثال الذي مثلنا أو المثالين أو كالمثالين، والقسم الثاني ما يفيد اشتراكهما في اللفظ فقط هو بل ولا ولكن، بل ولا ولكن، فهم؟ أما بعض الأحرف التي بقيت كأم وأو قالوا الصحيح أنهما تفيدان طارة اشتراكهما في اللفظ والمعنى، وطارة اشتراكهما في المعنى فقط، اشتراكهما في المعنى فقط، لا للنفي هو جالس المؤدبين للسفهاء، ويمكن أن تقول جالس المؤدبين، وحتى للغاية سافر الملك حتى حاشية الملك حتى حاشيته، إذا جعلنا حرف عطف حتى حاشيته، ولأن العطف ماشي كيستلزم دائما الوفاق بين المتعاطفين، بل هو الوفاق ينبغي أن يكون في الإعراب فقط، أما غيره فيجوز اختلافهما، فيمكن أن تعطف النكرة على المعرفة والمضمر على الظاهر والظاهر على المضمر المنفصل، غير أن الضمير كما سبق لنا أن الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر لا يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المفصل. وإن على ضميري وإن على ضمير هذه كما سبق لنا كما سيأتي إن شاء الله ونحاول أن نتحدث فيه أكثر. أيضا قلنا لا يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فعطف بالضمير المفصل أو فصل بالضمير المفصل، لا بد أن يكون هناك فصل بماذا؟ بالضمير المفصل. وإن على ضمير رفع وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير، على هكذا البيت. على كل سنستحضره إن شاء الله. وبعد أن لاحظ تقول جئت أنا وزيد وقم أنت وعمر، إذن هناك العطف ولكن بعد توكيد بالضمير المنفصل، أو بعد أيضا أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل إذا كان هناك فاصل، كما قال الله عز وجل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا. وإذا عطف على الضمير المجرور فيجب إعادة الجر حرفا كان أو اسما، كما قال الله عز وجل فقال لها وللأرض، فقال لها والأرض، ما قالش والأرض، قال وللأرض تقول مررت بك، ماشي وسعيد وبسعيد، إن الضمير المتصل منصوب والضمير المنفصل مطلقا يجوز العطف عليهما، يعني بدون هذا الشرط اللي قلنا في المجرور. يمكن أن تقول رأيتك وزيدا وما فاز إلا أنت ويوسف، هذا جائز، بخلاف إذا عطفت على الضمير المجرور هذا يجب إعادة الجر حرفا كان أو اسما. ويجوز أيضا عطف الفعل على الفعل، ولكن اشترط العلماء الاتحاد في الزمان، أن يتحدا زمانا وسواء اتفقا في الصيغة أم لا، سواء اتفقا في الصيغة أم اختلفا. تقول قام وقعد، أو إذا اختلفا قام وقعد وينظم وينثر، أو إذا اختلفا إن اجتهد أخوك نجح ويتقدم. وأيضا يجوز عطف الاسم على الفعل وعطف الفعل على الاسم، ولكن بشرط قال العلماء أن يكون الاسم مشتقا حتى يصح تأويله بالفعل، أو تأويل الفعل باسم مشتق، هذا كاتب، هذا كاتب، أو يقرأ كاتب. ويجوز أيضا عطف الجملة على المفرد وعطف المفرد على الجملة، قالوا بشرط، شنو هذا الشرط؟ صحة تأويل الجملة بمفرد. مثال ذلك أخوك عالم وقدره رفيع، أو قدره رفيع وعالم. وأيضا يقع العطف بين الجملتين، وكذلك بشرط، ما هو؟ بشرط اتفاقهما في الخبرية والإنشائية، على أنه يستحسن اتفاق الجمل المتعاطفة في الإسمية والفعلية. ويجوز حذف العاطف وحده، مثال ذلك قول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم، كيف أصبحت كيف أمسيت، فحذف هنا حرف العطف كيف أصبحت وكيف أمسيت، وهذا قليل، هذا قالوا بأنه قليل. وقال بعض العلماء يمكن أن يحذف هو ومعطوفه كما قالوا في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر والبرد إن والبرد محذوفة والواو قد تحذف مع معطفت مع مع يعني مع معطوفية كما هنا مفهوم. إذن فالواو تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه يعني في الحكم والإعراب مطلقا يعني جمعا مطلقا. معنى جمعا مطلقا يعني بدون أن تفيد ترتيبا وبدون أن تفيد تعقيبا. لذلك المعنى أنه ما اشترك في حكم المجيء اشترك في حكم المجيء سواء مثلا عندما تقول جاء علي وخالد لا ندري سواء كان علي هو قد جاء قبل خالد أو خالد قد جاء به بعد قبل علي أو لا جاء معا سواء حصلت بينهما مهلة يعني في مجيئهما أو لم تحصل هذا مطلق هذا مطلق كما قال ابن مالك فاعطب بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو موافقا أو مصاحبا موافقا. كذلك الفاء قلنا للترتيب كما سبق بالاتصال بدون مهلة بين مجيء فلان وفلان وثم عكسها يكون بينهما بين مجيئهما مهلة. وحتى قال العلماء العطف بها قليل واشترط العلماء للعطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا وقالوا الشرط الثاني أن يكون جزءا من المعطوف عليه وإن لم يكن جزءا فهو كالجزء منه وأن يكون أشرف من المعطوف عليه أو أخص منه وقالوا أيضا أن يكون مفردا لا جملة أن يكون مفردا لا جملة وحتى لها معان أخرى شغي عطف فقط يعني ممكن أن تكون حرف جر تكون حرف عطف وتكون حرف ابتداء وتكون حرف نصب تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيدة إلى آخره كما سبق لكم في ماذا في الأبيات السابقة في النواصب مفهوم. كذلك أو أو قلنا فيها تفصيل إما أن تقع بعد الطلب فهي أيضا إما للتخير وإما للإباحة وإما أن تقع طبعا وذكرنا الفرق بين الإباحة والتخير أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين مفهوم يعني يجوز لك أن تجمع بين الشيئين. فإذا قلت جالس العلماء أو الزهاد يعني يجوز لك أن تجالس فريقا دون فريق وكذلك يجوز لك الجمع بين مجالسة الفريقين. وأما التخيير فلا يجوز فيه الجمع بينهما مفهوم. فإذا قلت مثلا تزوج هندا أو أختها هذا العقد غير جائز. وأيضا إن وقعت أو بعد كلام خبري فهي إما للشك كما قلنا وإما للإبهام وإما للإبهام وإما زاد بعضهم للتقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف وزاد بعضهم أيضا للتفصيل بعد الإجمال للتفصيل بعد الإجمال للتفصيل بعد الإجمال مفهوم. وزاد بعضهم أيضا أو للإضراب أو للإضراب وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون كما قال ابن مالك خير أبي حقسم بأو وأبهمي واشكك وإضرب بها أيضا نومي أيضا نومي. أيضا عندنا من حروف العطف أم أم على قسمين إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. المتصلة لها ضابط ما هو ضابطها؟ ضابطها أن يكون ما بعدها متصلا بما قبلها ومشاركا له في ماذا؟ في الحكم. وهذه هي التي تقع بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية، مثلا أعلي في الدار أم خالد، هذه همزة استفهام يعني تطلب التعيين أحدهما، وإما همزة تسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم، هذه كتسمى أم المتصلة. ولماذا سميناها بالمتصلة؟ المتصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فهذا يتصل بهذا، بخلاف المنقطعة. المنقطعة هي التي تكون لقطع الكلام الأول واستئناف ما بعده، واستئناف ما بعده. والمنقطعة يكون معناها دائما الإضراب، دائما الإضراب، كما قال الله عز وجل: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، بل بمعنى أم، بل هل تستوي الظلمات والنور، بل جعلوا لله شركاء، يعني بل جعلوا لله شركاء، مفهوم؟ وقال الفراء: يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم، يريدون أم بمعنى بل أنت رجل ظالم. وطبعا طارة تتضمن مع الإضراب استفهاما إنكاريا، استفهاما إنكاريا، كما قال الله عز وجل في حق المشركين: أم له البنات ولكم البنون، هذا استفهام إنكاري. إذن ولو قدرنا أم في هذه الآية للإضراب المحض من غير تضمن معنى الإنكار لزم المحال، لزم المحال. كذلك عندنا بل تكون للإضراب، معنى الإضراب العدول عن الشيء وتعدل عن شيء إلى آخر، هذا هو الإضراب. وغالبا هذه تكون بعد كلام مثبت، والكلام المثبت مطلقا يعني سواء كان خبرا أو كان أمرا، وتكون للاستدراك، وعندما تكون للاستدراك فهي بمنزلة لكن هذا اشترط العلماء أن تكون للاستدراك بمنزلة لكن إذا وقعت بعد نفي أو وقعت بعد نهي، بعد نهي. وهل يعطف بها مطلقا أم بشروط؟ يعطف بها بشرط. شنو هو الشرط؟ أن يكون معطوفها مفردا غير جملة، أن يكون معطوفها مفردا غير جملة، وهي التي تقع بعد الإيجاب أو الأمر. فإذا وقعت بعد الإيجاب أو الأمر كان معناها سلب الحكم عما قبلها، لأنه يكون في حكم المسكوت عنه مثلا، وجعله لما بعدها. تقول مثلا: قام محمد بل خالد، ليقم علي بل ساعد، بل سعيد. وإذا وقعت بعد النفي أو النهي فماذا يكون معناها؟ يكون معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها. وطبعا تجعل ضده لما بعدها، تقول: قام فلان بل خليل، لا يذهب سعيد بل خليل. لكن انت لها جملة لم تكن للعطف، بل آنذاك تكون حرف ابتداء مفيد لماذا؟ للإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي، إضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي. ماذا نقصد بالإضراب الإبطالي؟ يعني العدول عن موضوع إلى موضوع آخر، ماشي هذا فحسب، مع إبطال حكم الموضوع الأول، يعني عدلت عن موضوع إلى موضوع وأبطلت حكم الموضوع الأول. ويراد بالإضراب الانتقالي الانتقال من موضوع إلى آخر، ولكن هل بإبطال أم بدون إبطال؟ هذا بدون إبطال، هذا هو الفرق بينهم. بلا إبطال الحكم الأول، بلا إبطال الحكم الأول. أيضا عندنا لا، لا، وعندنا لكن. هذه لا الآن علمنا معنى بل، لكن، لكن تكون للاستدراك، ولكن اشترط العلماء أن يكون معطوفها مفردا، يعني ما يكونش جملة، وأيضا يكون مسبوق بالنفي أو مسبوق بالنهي، وما تكونش مقترنة بالواو، أن إذا كانت مقرونة بالواو، إذا كانت وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء، فهي حرف ابتداء. نعطيك المثال، أو نعطيكم المثال، نعطيكم مثال في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لاحظ، لكن، لكن، ولكن رسول الله، أي لكن كان رسول الله، لكن كان رسول الله. فرسول الله منصوب، قال بعض العلماء لأنه خبر كان، وأين كان هنا؟ كان محذوفا، قال لك ماشي معطوف على أبا، ما كان محمد أبا، لا. كذلك إذا وقعت بعد الإيجاب، إذا وقعت بعد الإيجاب فتعرب حرف ابتداء، يعني مثلا إذا قلت قام محمد لكن علي، لكن علي، فهنا تعرب حرف ابتداء، وعلي يعرب مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير لكن علي الجملة لم يقم. أما بعد النفي والنهي فهي مثل ماذا؟ مثل بل التي للإضراب كما سبق لنا، معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها، ويجعل ضده لما بعدها، يجعل ضده لما بعدها، يعني بل، يعني كأنها بل، حل بل. ولذلك قال ابن مالك: تالي بحرف متبعين عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أماوك فيك صدق ووفا، وأتبعت أو أتبعت لفظا فحسب بالولا، لكن كلام يبدو امرؤون لكن طالا، فاعطب بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، وخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، والفاء للترطيب باتصال وثم للترطيب بانفصال، وخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعضا بحد تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأم بها عطف إثر همزة التسوية، إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، أي مغنية. زين، أتم؟ نعم صح. وربما، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفاء المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تكو مما قيدت به خالت، خير أبي اقسم بأ وأبهيمي، وشكك وإضرب بها أيضا نومي، وربما عقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما نائية، وأول وأوليش إلى أن قال وأولي لكن نفي أو نهي ولا نداء أو أمرا أو إثبات تالا، وبل كلكن هنا، وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم أكون في مربعين بلتيها، ونقول بها للثاني حكم أو حكم الأولي، ونقول بها حكم الأولي، ونقول بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجالي. ثم قال: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وضعف واعتقيد. مفهوم؟ وبخلاف يعني خافض المجرور. لداعت فين على ضمير خفض اللازم قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا مفهوم. ثم قال والفاء قد تحذف مع معاطفت والواو إذ لبسا وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لواهم التقي وحذف ما تبع بدا ونستبيح وحذف ما تبع بدا ونستبيح وعطف كالفعل على الفعل يصح وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس نستعمل تجده سهلا. الألفية بدت كتنسى ما شاء الله. طيب قلنا لا لا تفيد مع النفي العطف لا تفيد مع النفي العطف وهي تفيد إثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعدها ولكن شرط معطوفها أن يكون مفردا يعني أن لا يكون جملة وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر بعد الإيجاب أو الأمر يعني تقول خذ الكتاب للقلم أو جاء سعيد لا خالد جاء سعيد لا خالد. وأثبت الكوفيون العطف بليس إذا وقعت موقع لا نحو خذ الكتاب ليس القلم واستدلوا بقول القائل أين المقر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب ليس الغالب إن هذا ما يتعلق بماذا بالعطف وله بعض الأحكام أو أحكام هذه لعل محلها الألفية يعني مسألة عطف الظاهر على الظاهر ومسألة العطف المضمر على المضمر أو مسألة عطف المضمر على الظاهر أو الظاهر على المضمر أو الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتير يعني هل يحسن أن يعطف عليهما أم لا لابد من توكيدهما بالضمير المنفصل كما قلنا وأشياء أخرى ليس هذا محلها. ثم أيضا العطف على الضمير المجرور هل جائز أم لا يعني طبعا الجمهور العطف على الضمير المجرور ولو من غير إعادة الجر هذا طبعا الجواز جائز نعم جائز مفهوم. وهذا كمثل قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام وقرأ في بعض القراءات السبع واتقوا الله الذي تساءلون أو تساءلون به والأرحام والأرحام بالجر أن العطف على ماذا على الهاء. وإن كان الكثير من العلماء قالوا لا بد من إعادة العامل الجر يعني كما مثلنا بالآية السابقة وللأرض ائتيها طوعا أو كرها وتقول أحسنت إليك وإلى فلان أكرمت غلامك وغلام فلان. وأيضا بالأحكام التي تتعلق بهذا الباب عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا زمانا أو اتحدا نوعا أو اتحدا نوعا مفهوم. ويجوز أيضا حذف الواو والفاء مع معطوفهما ولكن بشرط إذا كان هناك دليل إذا كان هناك دليل أن يضرب بعصاك الحجر بعصاك الحجر فانبجست أو فانفجرت أي فضرب فانبجست أو فانفجرت مفهوم. ولكن هناك بعض الحروف من هذه الأحرف لها مزية مثلا الواو هي المختصة من بين سائر حروف العطف بأنها تعطف اسما على اسم تعطف اسما على اسم لا يكتفي به الكلام تعطف اسما على اسم لا يكتفي به الكلام اختصم زيد وعمر واشترك خالد وبكر وجلست بين سعيد وشيخنا وشيخنا بين سعيد وسليم لأن الاختصام والاشتراك والبينية هذه من المعاني التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا ولهذا لا يجوز أن تقع الفاء ولا غيرها من ماذا من أحرف العطف في مثل هذه المواقع فلا يقال اختصم زيدون فعمر اشترك خالد ثم بكر، جلست بين سعيد أو سليم، هذا لا يمكن. لهذا من الخصائص الواو على ماذا؟ على حروف الجر. وكذلك الفاء لها معان، يعني كثير ما تقتضي الفاء مع العطف معنى السببية، هذا بشرط إن كان المعطوف بها جملة، فكذا وموسى فقضى عليه. ويعني في الحق حروف العطف لها معان جيدة، ولكن نحن لم نتوسع فيها. لماذا؟ أن قلنا محلها، محلها ماذا؟ محلها الألفية، ولكن لكن بسكون نون وهي الاستدراك، تقول لا تضرب فلانا لكن فلانا. ثم قال ماذا قال؟ وحتى في بعض المواضع، معنى وحتى يعني حتى هي تكون عاطفة، ومعناها التدريج الغاية. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، هذا تكون عاطفة، ومعناها قلنا التدريج والغاية. التدريج فيها ذهني، التدريج إما أن يكون ذهنيا أو خارجيا. لا غير صحيح، التدريج في هذا ممكن أن يكون يعني ذهنيا لا خارجيا طبعا، وممكن أن يكون ذهنيا وخارجيا، لكن هذا المثل الذي قلنا لماذا؟ للذهن لا الخارجي. فإذا قلت مثلا مات كل أبي لي حتى آدم، فموت آدم متأخر في الذهن لكنه هو متقدم في الوجود. وإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، إذن موت الأنبياء متأخر في الذهن باعتبار أنه ماذا؟ غاية في الشرف، وإن وقع في الوجود في أثناء موت الناس، ولذلك تكون لماذا حتى حرف عاطف، حرف تكون عاطفة ومعناها التدريج والغاية. وطبعا المعاني أخرى سبقت، وستأتيكم أيضا إن شاء الله بعضا بحتى تعطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا، مفهوم. أما فيما يتعلق بالمعاني أخرى فواضحة والحمد لله تعالى، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا فيما يتعلق بالعطف، يعني بقسميه، سواء عطف البيان أو عطف النسق، وإن كان المصنف تكلم على قسم واحد، قسم واحد، فذكرنا بعض معاني هذه الحروف. ثم قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض، هذا حكم، هذا حكم، يعني حكم المعطوف المذكور بعد الأحرف العشرة السابقة أنه يعطف له حكم ما قبلها. والإعراب معروف، إذا كان ما قبله مرفوعا يعني بحال قام زيد وعمر، يعني قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، ودائما نقول ما معطوف على المرفوع مرفوع، وإن كان منصوبا كذلك نصب، رأيت زيدا وعمرا، إذن عمرا في المثال معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وكذلك إذا كان مخفوضا مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور، وكذا إذا كان مجزوما زيد لم يقوم ولم يقعد، فيقعد فعل مضارع معطوف على ماذا؟ على يقوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. وطبعا يعني الكلام طويل في المسألة فيما يتعلق بحروف العطف، توسع فيها شراح ألفية بن مالك. ولذلك قال صاحب نار القراء يشرك عطف نسق حرف ربط في اللفظ والمعنى أو اللفظ فقط فناب عن تكرر العامل مع معطوفه كجاء قومي واتبع كما قلنا سابقا المعطوف الأول قد شارك المعطوف عليه في الإعراب هذه كتسمى مشاركة لفظية وفي المجيء هي المشاركة المعنوية فهم كذلك قلنا هذا الاشتراك يكون بواسطة حرف العطف هذا حرف العطف هو الذي يربط بينهما على الوجه المذكور وهو ينوب عن تكرار عامل المعطوف عليه مع المعطوف كما نابت الواو وغيرها في المثالين عن تكرار فعل المجيء فهم وأيضا لا يشترط في العطف إمكان توجه العامل بنفسه إلى المعطوف ولا إمكان توجهه إلى المعطوف بنفسه فيصح أن يقال قم أنت وزيد وقام زيد وأنا إن كان لا يصح مباشرة العامل لكل من المعطوفين إنهم يغتفرون في التوابع ما لا يغتفرون في متبوعاتها هذا معروف في القواعد الكليات القواعد الكليات وإذا تكررت المعطوفات فإن كان العاطف يقتضي الترتيب مثل جاء زيد ثم عمرو ثم خالد فكل واحد معطوف على ما قبله وإلا فكلها معطوفة على الأول عند الأكثرين وهذا هو الذي رجحه محققو النحو ثم قال والكل لم يلزم سوى الإعراب من وفق ففي الخلاف دونه أذن دونه أذن يعني العطف بأسره لا يلتزم الموافقة والوفاق بين المتعاطفين إلا في الإعراب فقط أما غيره في غيره فيجوز اختلافهما فمثلا يمكن أن تعطف النكرة على المعرفة والمضمر على الظاهر والمؤنث على المذكر والمتعدل على المفرد وهكذا وبالعكس كذلك قال المصنف رحمه الله وبين معطوف ومضمر وصل يفصل رفعا غالبا بالمنفصل يعني بالمنفصل يفصل وكرر الخافض مع ذي الخفض إذ كان بعض لازما لبعض والعطف بين الفعل واسم قدر به وبين اسم وجملة جارى وجملة جارى وكذلك العطف يجري بين الفعلين المتعادلين في الصيغة النوعية طلبا للمناسبة بينهما عبس وتولى ويحيي ويميت وقم فأنذر لا بد من هذا التعادل بينهما ولو على سبيل التأويل وبين فعلين إذا ما عدلا وبين فعلين إذا ما عدلا في صيغتيهما ولو تأولا وبين جملتين مع وفق مع وفق الخبر هناك والإنشاء حسب ما اشتهر يعني العطف يقع أيضا بين الجملتين ولكن اشترطوا اتفاقهما في الخبرية والإنشائية الخبرية والإنشائية وقال أيضا بأن حرف العطف لا ينوب عن عاملين في المذهب الصحيح فإذا عطف به على معموليهما هو كان ضاربا غلامك زيد وأخاك عمرو هذا غيكون العطف معيبا لأن الواو لا تقوى على القيام مقام كان وضارب هذا هو مذهب الجمهور هذا هو مذهب الجمهور ولا ينوب في الصحيح حفظه عن عاملين فيعاب عطفه وجاز إذ بعضهما عامل جر كفي الحمى عثمان والدار عمر وأيضا العطف قد يكون لتفسير معنى المعطوف عليه ها ولذلك يؤتى بمعطوف أشهر منه مما يرادفه في المعنى لذلك قالوا أعلم بأن العطف للتفسير قد يأتي وبالردفي لذاك قد ورد واستحسنوا في الجمل الموافقة بين القبيلتين للمطابقة يعني أنهم استحسنوا اتفاق الجمل المتعاطفة في الإسمية والفعلية، إسمية والفعلية. طبعا هذا الاستحسان، هذا على سبيل الاستحسان، المقصود به الجواز، المقصود به الجواز، لأنه يجوز غيره. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.